بنت فاضلة من يجدها هي تفوق الليالي بل أثمها وبها يثق زوجها تصنع خيرا في حياتها وبها يثق زوجها تصنع خيرا في حياتها من بعيد طعامها من يجدها من يجدها